الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت ومن وأيهما أفضل الرسل أو الأنبياء؟ الجواب: أجمع أهل السنة على أن الرسل أفضل من الأنبياء، وأجمع أهل السنة على أن أفضل الرسل هم أولو العزم المذكورون في سورة الشورى والأحزاب في آيتين تعرفونها: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وفي سورة الأحزاب كذلك. وأجمع العلماء على أن أفضل أولي العزم الخليلان، وهما إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وأجمع العلماء على أن محمدا أفضل من إبراهيم.